هناك بعض الأحاديث تذكر أن ما بين الوقت والوقت كفارة، والجمعة والجمعة كفارة، والشهر والشهر كفارة، وبين السنة والسنة كفارة، وما بين رمضان ورمضان كفارة. فهل ما بين كل ذلك وبعض كفارة للذنوب الصغيرة أم الكبيرة؟ أفيدنا أفادكم الله. الجواب: الشخص في حالة مخالفته لأوامر الله واجتنابه وفعله لما نهاه الله عنه له أحوال. الحالة الأولى أن يكون ما صدر منه يوجب كفره كفرا أكبر، يعني يوجب خروجه من الإسلام، سواء كان ذلك بطريق الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر، وهذا لا تكفره الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان. فإذا مات على ذلك فإنه خالد مخلد في النار، بقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا تاب من ذلك قبل موته فإن الله يقبل توبته. الحالة الثانية أن تكون المخالفة التي صدرت من الشخص شركا أصغر. فيها هذه الحالة إن تاب منه تاب الله عليه، وإن مات وهو مصر على الشرك الأصغر فهذا إما أن يدخله الله النار ويطهره من الشرك الذي فعله لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو أنه يأخذ من حسناته بقدر ما اقترفه من الشرك لعموم الآية، لأن الشرك لا يغفر سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وهذا لا تكفره أيضا الأعمال الصالحة. الحالة الثالثة أن يكون ما اقترفه الشخص من المعاصي من كبائر الذنوب وهي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر ويموت وهو لم يتب منها. في هذه الحالة هو تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار وطهره من ذنوبه ومآله إلى الجنة. والحالة الرابعة أن يقترف الشخص صغائر الذنوب ولكن يكون عنده إصرار عليها، ففي هذه الحالة إذا مات وهو مصر على صغائر الذنوب فهو أيضا تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. والحالة الخامسة أن يقترف الشخص شيئا من صغائر الذنوب ولا يكون مصرا عليها، ففي هذه الحال ما يعمل من صلاة ومن صيام ومن حج ومن عمرة ومن صلاة جمعة يكون مكفرا لما بين ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقد جاء بيان ذلك في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فعلى الشخص أن يتعاهد نفسه وأن يراقبها مراقبة دقيقة، فما وقع فيه من محظور فعليه أن يرجع إلى الله وأن يستغفره، فإن الله جل وعلا يقبل توبة من عباده، ولا ينبغي للشخص أن يغتر في إمهال الله له، فإن كثيرا من الناس يفعلون المعاصي ومع ذلك يفتح الله عليهم من خيرات الدنيا، من صحة البدن، من كثرة الأولاد، فلا ينبغي لهم أن يغتروا بذلك، لأن هذا قد يكون من استدراج الله جل وعلا للعبد، كما في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت بهذا المعنى. ويقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج، فعلى العبد ألا يغتر بما يأتيه من النعم، مع أنه عاص لله جل وعلا في باب الأوامر يتركها وفي باب النواهي يفعلها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.